Schumann. Schumann. Schumann. بصي يا جماعه الورق ده مش خلاص، فانا هديهولك. هو في كتاب اصلا؟ نزل امتى؟ امتى؟ والله من سعادة انت لا تبعتني هو لا لا عشان تيجي لو سمحتوا والناس اللي على كل هشام عبد الله رقص. والله مش فارقه كده. ماشي. لو انت شايفين هنا هتبص هنا جنب وهنا جنب. وفي بالك اللي احنا بنقوله ده المرض دهوت يعني بالتحديد اللي احنا بنتكلم عليه ده المناقض للسمنه اللي انتوا خدتوها على عجاله المره اللي فاتت. فركز في الاثنين عشان ايه؟ عشان تعرف الفروق ايه؟ احنا هنقول شويه حاجات كده واحنا بنتكلم. الجنب ده هنا ماشي معتوف ليه السكشوال برودكشن. الجنب الثاني اللي هو السكشوال برودكشن. ده اللي احنا لسه بنقول عليه ان هنا الاسكشوال هو ايه اللي بيحصل ديت اللي هي الهاي في ماشي؟ والهاي في بتاعت الاوفاسيتس اللي احنا هنتكلم عليها كلها او الوتر مود اللي احنا هناخدها كلها اسمها برو اسيتيتد هاي في. خلاص؟ يعني السمك بتاعها او السيكلس بتاعها كبير حوالي 7 مايكرو وفيها 6 التروفه دي الثانيه فيها 6 اللي هي متقطعه كده. يبقى كل اللي احنا هناخده ده برو نون سيتيتد هاي في ماشي؟ طيب الهايفي بقى ديت ايه اللي بيحصل لها على السكشوال برودكشن؟ بتبدا تعمل لها حاجه اسمها السبورس برانشيا، ان السبورس تتكون جواها وتبدا تطلع على التبس او الانيكال بارت بتاعت الهايفي ده فوق وبعد كده يحصل ترابشن وتنزل ايه السبورس بورستي. السبورس بورستي زي ما انتم شايفين هي بتاعت اول واحده هي الاثنين في الاجيال اللي احنا قلنا عليها. طبعا البراح دي اسمها برايمري سبورس بتنزل وتعمل سويمنج في الوتر. لو ما لقيتش السيتابل بورست بتاعها يحصل لها انسيستنت يعني انسيستيشن. وبعد كده اهوت مع السيتابل كونديشنز تبدا تكون لنا السكندري سموس بورس بالاثنين في الاجيال زي ما انتم شايفين اهوت واحد انتيريور وواحد بوستيريور وديت اللي تروح تعمل اتشمنت للسيتابل ايه السيتابل بورس ده اللي هو الاسيكشوال برودكشن. يعني الاي في السبورس هو الاي في راحت على السبورس برانشيا بعد كده حصل رابشر فالسبورس بورس دي اتلمت في عندنا في برايمري سكندري. البرايمري دي بيبدا يحصل لها لو السيتابل كونديشن مش متوفره بتحصل غالبا وابدا بيحصل لها انسيستيشن وبعد كده تعمل لنا سكند ريسوس كورس اللي هي بتعتبر الانفكتيف ستيج. اما السكشوال برودكشن هيبقى ايه؟ على الجهه الثانيه ده هتشوف السكشوال برودكشن اللي هو عباره عن اليونيون اتحاد بين الميل والفيميل جيمز. ادي الفيميل اللي هي الهوبونيا اوكي ودايما معاها كده اللي هي الانسيتيا ماشي. يبقى الفيميل جيمز اسمها الهوبونيا الميل جيميت اسمها الانسريديا. الميل دول يحصل لهم يونيون مع بعض ويعمل لهم انترترايزيشن يعمل لها حاجه اسمها الاوس بورس. اوكي دي كده الاوس بورس. الاوس بورس ده هي بتبدا تطلع لنا السبورس اللي جواها تطلع وبعد كده يحصل لها فيجيتيشن. يعني السهم السهم فين؟ فين السهم؟ فين السهم؟ اهو لسه انا هتابع فين؟ فين؟ في سهم انتوا مش شايفين السهم؟ بتاع كل اللي هنتكلم عليه بعد كده ماشي. يبقى احنا عندنا يعني مثلا الاسيكشوال نعرف ان الاسيكشوال ده عباره عن ايه. الزوز برانش هطلع زوز بول في عندنا برايمري وسكندري، والسكندري هي الريبرودكتيف ستيج. انما السيكشوال عباره عن اليونيو بين التو جيمز اللي هي الميل والفيميل، تدينا حاجه اسمها الاوسفير تطلع لنا الاوسبورس اللي برضو يكمل الايه السايكل ويعمل فيجيتيشن للاي في او اسمها ام اي سي. خلاص بالنسبه اللي احنا بنقوله النهارده اللي هو عشان تعرفوا السينمز بتاعة الأمراض، يعني المرض له أكتر من اسم. السابرولينيا كان اسمه التيميكال موتر بول أو السابرولينياس، ماشي؟ أو الكوتر مول ديزيز. السابرولينيا ده كان اسمه كوتر مول ديزيز، التيميكال موتر بول أو السابرولينياس. المرض اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اسمه الاتيميكال موتر بول، ماشي؟ إذا بمعنى كده إن هو فيه فروق بينه وبين السابرولينيا، ما هوش تيميكال. اسمه الاتيميكال ووتر هول او اسمه الريد سبوت ديزيز او اسمه الارثرايتيك مايكوزيس او الجرانولوماتوس مايكوزيس. اللي هو ده خلاص. طيب ايه اللي بيفرق ده سموه ليه الاتيميكال؟ ليه ده سموه الاتيميكال؟ ليه؟ لانه في فرق بينه وبين التيميكال. اولا ان ده هو ما فيش فيه السيكشوال ريبرودكشن، يبقى ده السيكشوال ريبرودكشن بس. خلاص. طيب في ايه كمان؟ الاسيكشوال هيحصل بنفس الكيفيه اللي احنا قلناها، بس ان ما بتجيش الزوز برانشيا في الاخر وبعدين تقع البرايمري زوز بوز. امال بيطلع ايه؟ بيطلع حاجه اسمها الزوز بوز دي بتعمل كلاسترنج، يعني التيم بتاعت الهايفين. شايفين المنظر ده؟ دي الهايفين اهي، اوكي؟ واللي فوق الكاميرا اللي فوق دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ان هي البرايمري زوز بوز نفسها، يعني معنى كده ان ما حصلش رابشه للزوز برانشيا ونسبة البرايمري زوز بوز زي السابرولينيا، لا ده هي عملت انسستيشن على التبس بتاعت الزوز برانشيا نفسها، حلو؟ فبقت عامله كلاسترنج على التب بتاعت الهايفين. بعد كده هو تبدا اللي يطلع منها او اللي يحصل ريليس منها يبقى مين؟ يبقى السكندري زوز بوز. مركزين ولا اتلخبطوا؟ معلش اتلخبطوا شويه بس بعد كده تركزوا. خلاص؟ يبقى تاني دلوقتي اسمه الاتيميكال زوز بول. الحاجات دي يعني مش هي ده قوي، بس انا بقول ده عشان انتوا تفهموا. ده تيميكال، ده اتيميكال، دي مهمه في الدياجنوزس. ما تيجي تشوفي تحت الميكروسكوب الحاجات دي مهمه، هتفرق ده سابرولينيا ولا ده اكرمايس ولا ده ايه بالظبط. خلاص. فيبقى السابرولينيا اللي احنا كنا لسه بنقولها، كنا بنقول ان احنا عندنا كمان زوز بول بيطلعوا من الزوز برانشيا اللي جايه، حلو؟ يديله بره، جميل كده؟ انما اللي هنا بيحصل ايه؟ ان مش البرايمري بتنزل، لا البرايمري زوز بوز بتعمل كلاسترنج على التيب بتاعت الاي وهي لسه عليها. امال ايه اللي بيطلع له ريليز؟ السكندري زوز بوز هي اللي بيطلع لها ريليز، وبرده بتروح في الاجله وتروح تعمل سيرشنج للروم لغايه ما تعمل اتاتشمنت وتبدا يحصل لها الفيجيتيشن. طيب ايه كمان من الحاجات اللي هي بتسميه اللي هو الاتيميكال ووتر بول؟ السابرولينيا كانت بتيجي على جسم الاسماك خلاص، بتعمل ايه؟ اسمه الكوتر بول ديزيز. الكوتر بول ديزيز ده ليه؟ سموه كوتر بول ديزيز ليه؟ لان السكندري زوز بول دي اول ما تلاقي الكونديشن كويسه ومعينه، الكونديشن كويسه دي معناها في كل الامراض اللي احنا هنقولها ان مفيش حاجه في الحاجات دي اوبليجاتيف، بمعنى ان مش لازم ان السمكه تاخدها بطريقه معينه عشان يجيلها انفكشن، لا الحاجات دي بريدسبوزنج فاكتورز تبقى موجوده وهي بتعمل انيشيشن للانفكشن مع هذا المرض اللي هنقوله بعد كده. يبقى ادابتي ان سواء سابولين او براكمايسز المره اللي فاتت قلنا او النهارده اللي هو الاتيميكال ووتر بول، الثلاثه دول الانيشيشن بتاع الانفكشن مش اوبليجاتيف، بمعنى ايه؟ ان لازم يبقى فيه بريدسبوزنج فاكتورز عندك في المزرعه عشان يحصل الانفكشن دي. البريدسبوزنج ده يا اما يبقى الاوفر كراودنج اللي هو الهاير دينستيز مثلا، يا اما يبقى هاي لود من الاورجانيك ماتر، يا اما يبقى فلكتويشن في البي اتش، اي حاجه من اللي هي الحاجات اللي ما بتبقاش اوبتيمال في الفلتر نفسها. هو معنى كده بريدسبوزنج يعني الميه اللي هي البيئه اللي فيها السمكه فيها مشكله، فيها مشكله بقى في البي اتش في الحراره، شويه سمك ميت ما بيشربوش، هو حاطط اعداد كبيره في المزرعه، كل ده اسمه ستريس او بريدسبوزنج فاكتور. الستريس او بريدسبوزنج فاكتور ده بيعمل ايه؟ ده بيهيئ السمكه انها تعمل يحصلها انفكشن. ليه؟ لانه بيقلل مناعتها. خد بالكم اللي احنا بنقوله ده اسمه الباثوجينيسيس، وانا عايز اقول لك ان ده ثابت في كل الاراضي اللي انتوا اخدتوها، حتى في البارازايت لما السمكه بتقل مناعتها ده الاساس. ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الحاجه الكومنسر اصلا تبدا تاخد شكل الباثوجينيسيس، تبدا تهاجم السمكه. او المانجمنت بتاعت المزرعه مش مظبوط حلو عندك بقى كذا حاجه تخص كده اللي انا بقول لك عليه اما الاوفر كلاودنج او الاورجانيك ماتر الاكتويشن في البي اتش الاكتويشن في التمبريتشر وما تسيبيهاش كده عادي يعني بعد ما تخلصي دول كده تشوفي بقى مثلا في المكان الفرازيل ده ممكن يجي درجه الحراره العاليه يبقى يبقى تقولي ان البروتوزيت ماتر هاير تمبريتشر من الميه صح؟ ما تجيش تقولي بقى الاكتويشن وتسيبيها إن احنا عندنا هنا هو الهوم ووتر تمبريتشر هي اللي بتحفز او تعمل انيشيشن ووتر هارد لان غالبا مع درجه الحراره القليله قوي يبدا يحصل الايميون سبريشن الايميون سبريشن بمعنى ايه دلوقتي الحاجات دي بتيجي على السكن ماشي من بره ماشي بتيجي على الجنس كمان اوكي مفيش حاجه بتيجي جوه الا اللي هو الانيشن فورس اللي لسه هنشرحه طيب الزوز فورس اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دي اللي هي المفروض تمسك على جسم السمكه من بره مظبوط؟ طيب هتمسك ايه الاكلات تمسك؟ انتوا قبل كده خدتوا في البارازيت ده كان فيه كلامس كان فيه مش عارفه سكر كان فيه مش عارف ايه صح كده؟ طيب انما هنا لا فيه مفيش الحاجات ماشي هي عباره عن السكن الزوز فور بالاثنين في الاجنده بتاعتها ايه الاكلات تلزق على جسم السمكه؟ ايه الاكلات تمسك عليه؟ هتفرز حاجه لا مش هتفرز هي هتفرز بس هي امتى هتفرز؟ هي مش هتفرز الا لما تمسك على جسم السمكه صح؟ لان هي بتفرز حاجه عشان تتغذى على الحاجات اللي هي عايزاها مظبوط مش هتبدا تعمل الكلام ده لما تمسك على جسم السمكه الاول ايه اللي هيخليها تمسك على جسم السمكه؟ واحده واحده كده استلم استلم انت اه حلو بقى اقول لك الاكلات صح؟ ها هتقول ايه تاني؟ قول يا محمد سيب النيوكاس المصحي بتاع الستيلز لما يحصل اي ميونو سبريشن النيوكاس ايه معلش كده؟ الجزء بتاع السكيجا بتاع الستايل النيوكاس المصحي بتاع الستيلز لما يحصل اي ميونو سبريشن انت بتقولي اللي هو السبريشن بتاع النيوكاس ده ولما يحصل اصلافي ايه للسكيل صح؟ طيب اللي انت بتقوله مظبوط ان البروتوزيك فاكتور لما تحصل ده ممكن يحصل فيريتيشن للسكيل ممكن اصلا يبقى فيه اي بارازايتس موجود او حصل دامج للسكين ماشي حصل ابريجن حصل ايروجن اي حاجه على السكين من بره ممكن تعتبر كبرت الفكري تكون ايه جايه لازعه طب لو مفيش كده ماشي هنقول يعني مفيش كلام في نقطه مهمه جدا ان الميون سبريشن لوحده في درجات الحراره القاتله يعني درجه الحراره قليله جدا اللي هي توصل مثلا 10 5 حاجات قليله دي بيسموا السبب ليها ده اسمه الوينتر كيل ليه؟ لان بيجي في الشتاء بنبقى اعداد كبيره رهيبه جدا من السمكه. ليه بقى؟ هي فيها حته السلايم بتاعته بس احنا اصلا السلايم لما جينا اتكلمنا عليه في السكشن قلنا ان السلايم ده كل فتره بيحصل له ريجنريشن بيتكتل مظبوط؟ لان المفروض ان هو بيحمي السمكه صح كده؟ ليه؟ لان الحاجه اللي بتمسك عليها يكون السلايم ده مع التجديد بتاعه ليه يعني موشن اوف الحاجات اللي بتمسك على جسم السمكه مظبوط؟ مع الميون سبريشن ده او ضربات الحراره اللي دي يبدا الميوكس برودكشن نفسه ده يقل ماشي مش الميوكس ده طالع من جوه الميوكس سيلز يبدا الميوكس برودكشن يقل فيبقى الجسم بتاع السمكه بدل ما هو هيبقى فيه الفسكاستي دي يبدا يعمل موشن في الحاجات اللي بتلزق عليه لا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى فيه نسبه من الجايلز هيبقى ناشف وبالتالي يسمح بالاتاتشمنت بتاعت السوس فورس ديت على مين؟ على جسم السمكه اذا معنى كده هو ان البروتوزوزنج فاكتور يا اما ان هو بيحصل دامج على السكين من بره نتيجه لاي سبب من الاسباب خدي بالك انت مركزه معايا ماشي يا اما ان النتيجه للهرمون سبريشن الشديد بيحصل ديكريس في الميوكاس سيلز فالميوكاس سيلز هي بتفرز لنا الميوكاس او السلايم فيبدا يقل وبالتالي يحصل درايس على السيرفس بتاع اللي هو الفيش فيبدا يعمل الام ويسمح بالاتشمنت بتاعت السوس بوست تيجي على جسم السمكه وبالتالي تبدا الايه؟ الانفكشن من هنا تبتدي. خلاص السوس بوست جت لزقت يبدا اللي انتم بتقولوه بقى يحصل ان هي تبدا تفرز حاجات عشان هي كل الهدف ايه؟ ان المايكرو اورجانيزم عايز يحصل فيدنج. جميل؟ هي بتيجي على الاسكين يبقى هتعمل فيدنج على مين؟ على سلاف ديمسيليانس. سلاف ديمسيليانس. بتيجي بقى الممتاز والحاجات دي صح؟ على الاسكين. هتفرز لنا ايه؟ احنا عندنا انتوا خدتوا احنا لسه هناخد في البكتيريا واعتقد تعرفين الكلام ده اللي فيه الاكسترا سيلر برودكت او التوكسين ماشي اللي هي بتفرزه عشان تبدا ان هي تتغذى على او تعمل فيدنج على البوز بتاعها. عندنا هنا اهوت هتفرز لها بعض الانزايم اللي تعمل ايه؟ اللي تيجي تاكل من الجلد ده خلاص؟ يعني كل ما تاكل الجلد كل ما توسع الكاريا بتاعت الانفكشن. طيب ايه الحاجات؟ انتوا اكيد بقى عارفين الحاجات ايه الحاجات الحسام كده انت خدت بالك احنا بنقول دلوقتي بطل انت والكاميرا ماشي والموبايل معاك الكاميرا اوكي يبقى احنا عندنا احنا هو ايه ايه اللي بيتفرز عشان التقييم في الجلد حاجه عارف لا انزيم مشطوط كده ايوه جميل قوي يا اما هي رمتيز انزيم يا هو الكيمي تشيبس اللايف انزيمز الحاجات اللي هي الموتور بولز دي تبدا تفرزها عشان تتبثث على السكن بحاله السابولينيزس بتفرز الاكسترا سيلر برودكت فلما تيجي تفرزها يبدا الميسيليا دي تزيد مظبوط اللي هي الميسيليا دي تبدا تزيد فتلاقي الاول السمكه كان عليها حته صغيره من الميسيليا هي شبه القطن الابيض بالظبط يعني ماشي فاول حاجه حته صغيره كده بعد كده بدات ان هي قاعده تفرز لغايه ما تلاقي السمكه لو الامور ما مشيتش مظبوط ان انت ما خدتش بالك وعملت جود مانجمنت وشفت السمك اللي هو انفكتد وكل الكلام ده هتلاقي فجاه ان السمكه بقت كلها عباره عن قطن بيضاء ماشيه في الميه خلاص وفي الحاله دي طبعا البروجنوزز بيكون في البيت ان السمكه دي موت اوكي يبقى اذا الايجنت في الاول بتبتدي كعباره عن فكه ثانيه كفرت بي اللي هي الموسيقيه بعد كده بتحصل الناس بريدنج لغايه ما تلاقي ان الفيش كلها عباره عن ان هي لايك اعتقد لايك كوتن سويمنج في الوتر هي عباره عن حته قطنه وبتعايمه فين؟ عايمه في الميه خلاص؟ بالنسبه للسابولينيا الكلام ده بيحصل في الفيش وبيحصل في الاكس هنا بقى تلك الليله الابان مايسز اللي احنا بنرجع له هو لان هو ما بيعملش المارسيليا دي ما بتظهرش بالشكل ده خلاص؟ ما هياش تيجي على جسم السمكه من بره في شكل فيجيتيشن شكل قطن اللي احنا بنشوفه في السابولينيا لا وده اللي بيخليه يديله الكاركترز اللي تختلف عنها من السابولينياز او من التيبيكال ووتر مود اللي هي ايه؟ الهايفي دي بتعمل بنتريشن للسكن خلاص؟ بتعمل بنتريشن لدرجه ان هي تبدا تاكل في السكن وقت ما يحصل اكسبوجر للماسلتشر بتاعت السمكه. يبقى اذا هنا في فرق السابولينيا رير خلاص؟ نادر جدا ان هي تبدا تخش على الانترنال بورد هو حاجه على جسمه على الجسم بره من السمكه سواء السكن او الكتف وخلاص. ماشي؟ نادر جدا جدا في حالات يعني انا ما شفتهاش وما اعتقدش ان احنا ايه هنلاقيها ان السابولينيا عملت بنتريشن انتو البودي كافيتي او عملت ليجن جوه الجسم مفيش الكلام الليجن مقفل على السكن وعلى الكتف وبتبقى سهله جدا لان هي اعتقد من الامراض اللي واضحه جدا اول ما تخش المزرعه كده تلاقي السمك عليها شويه قط بس انا سابولينيا خلاص انما الافيروماسس هنا هو الهايفين دي بتيجي تعمل بنتريتنج انتو السكن بتيجي تاكل السكن من جوه فتكون تعمل دي اجريسيف ارسر تعمل شكل ارسر على الجسم فلما تيجي تبص ان هي ارسر تلاقي ان انت ممكن تتلخبط في الموت في الافيرو مايسس ده هو مع مين؟ مع البكتيريا الزيز اللي انت تاخدوها بعد كده لان يعني معظم البكتيريا الزيز اللي هتاخدها ارسر خلاص؟ ده بيعمل ارسر بس عشان انت تعرف الارسر دي وضعها ايه شكلها ايه؟ كل ارسر لها شكل كل ارسر في الديزيز اللي هتاخدوه بيبقى لها شكل محدد الارسرز دي بتبقى عباره برضو عن سمول فوكال اريا الاول تلاقي فيه ريدنج على البودي الريدنج ده هو بعد كده يعني شويه تيروجن بس جواه فراكل وايت ماتيريال الوايت ماتيريال دي اللي هي الهايفي انما لو فحت البكتيريا مش هتلاقي الوايت ماتيريال دي هايفي هتلاقيها مايكرو اورجانيزم او اوكسيشن او تيرفي مظبوط يبقى اذا الارسرز دي عباره عن الريدنج سمول فوكال اريا اللي هي الريدنج حته صغيره محمله على جسم السمك صح اللي جنبك دوت شكلها سهل ماشي بعد كده هو ده بيجيلي ستيج كومبليكيشن لسه بدايه برضو انا لو ما عملتش كنترول بسرعه وما كنتش باخد بالي من المزرعه في شكلها ماشي ازاي سايبه الامور كده اوصل لها هتلاقي الارسر دي بدات تزيد لدرجه ان حصل اصلاحي للنكروتيك تيشو ده كله وعمل اكسبوجر للماسكتشر خلاص وبدا عمل يعمل اكسبوجر للماسكتشر وساب جريت لايك ارسر اللي هي الارسر اللي عامله زي فتحه البركان كده اسمها كريتر لايك ارسر او كريتر لايك كابتس ماشي ده بالنسبه لشكل الارسر يبقى اذا الجزء الاولاني ده ما حدش ينساه خالص ان الافانو مايسس خلاص ده بيتميز بالتريتنج هايفي يعني اكسبوجر للماسكوليتشر او الفيش تيشو وبيتميز احنا بنقول اسمه جرانيولوتس جرانيولوتس ليه؟ لان ده بيخش جوه البودي صح؟ طب اي حاجه بتدخل جوه البودي هيعمل عنها ايه؟ جرانيولوتس فراكشن مظبوط شيء ده اسمه المايكوتيك جرانيولوما ماشي او الجرانيولوماتس مايكوزس ليه؟ لان نتيجه ان الحكي دي عامل فلتريشن من سايد البي بدا يحصل ايه؟ الانفلاماتوري سيلز والليكوسايد وي وي وي بدات عامل جرانيولوما حوالين مين؟ حوالين الحكي اوكي؟ يبقى ده ما انساش ابدا ان الاكتيفيتي الووتر مود ده اللي بيعمله الافيرو انفيدنس بينتريتنج ذا هاي فيلد. الهاي فيلد دي بتعمل بنتريشن ديب في التيشو، تعمل اكسبوجر لمين؟ للفريش ماسكولاتشر. اوكي، بعد كده هو زي ما شايفين الحاجات الاساسيه الثابته اللي ده بروف اسيتيت هاي فيلد، ان هنا هو ما بيحصلش سيكشوال ريبرودكشن، بيعتمد على الاسيكشوال. ان البرايمري سورس بتاعته ما بيحصلهاش ريليس ماشي من السبرانجي، لا دي بتعمل كلاسترز على التب بتاعت الايه السبرانجي، واللي بيحصل له ريليس هو السكندري سورس بولز بتطير باي لاتيرال فلاجيلا اللي تبدا تحصل لها سويمنج في الووتر سيرشنج على السيوتري كونديشن عشان تبدا تعمل اتاتشمنت على البولز. بعد كده لما تبدا تحصل اتاتشمنت يبدا يحصل الفيجيتيشن. الفيجيتيشن اللي هو تبدا تعمل الهاي في، الهاي في دي هتعمل بنتريشن للتشو، ويبقى التو كاركترز اللي عندنا اللي هو فريكونتلي دي اجريسيف اولسرز. الاولسرز ده هي بتظهر كفركه ريد جيري على الجسم بره. بعد كده هو في الادفانس ستيج يبدا يحصل سلوبنج من البلوت التشو اللي هو كموتر برضه يعمل اكسبوجر لايه للماسكتشر. في بعض السبيشيز هي بتبقى سيبتا والفيرمايس ده، انما في بعض السبيشيز الريزيستنس انفكشن ما تقاش الانفكشن بتاع اللي هو الانوارس ده كتير زي ما انتم عندكم قارب والتلابيا والميلكش. دي الحاجات اللي احنا لسه قايلينها اهوت، ودي شكل اللي هو الكلاسترز بتاعت البرايمري ايزوسبورس. طيب احنا عايزين نقول ايه كمان هنا اهو، ليه نتكلم على في قصص كده احنا قلناها. في حاجه اللي احنا ممكن نقولها، طالما المرض ده بدا يعمل اثر ويعمل اثريش على الجسم معنى كده هو ان ممكن يحصل سكندري انفيجن في بكتيريا في بارازيتك بكذا حاجه، صح؟ لان خلاص بقى في بورتال انتري واضح جدا على جسم السمك، عشان كده سموه ريد سبوت ديزيز. لان لما جم يشوفوا المرض ده اهو وجم عزلوا منه لقوا ان دايما تطلع منه معالج ايروموناس هيدروفا، خلاص فتيجي عباره عن سكندري انفيجن بيطلع منه بارازيت. معنى كده ان ده عباره عن بورتال اكستنشن للباثوجين والاخرى، ويعتبر كمالتيبل او ميكسد انفكشن في المرض ده. بس طبعا عشان نفرق بين اللي هو الحاجات دي بنعمل الدياجنوزز، وبرضه ناخدها اساس زي ما احنا خدنا الووتر مولد ده كله برون اسيتيت الخفيف نو سكشوال نو سكشوال ريدكشن ما عدا بعض الاكسبشنز زي اللي هو اللي كانوا عايزين ده. اوكي، برضه ناخد حاجه ثابته كده اهو في الدياجنوزز 1 2 3. طبعا الستبس بتاعت الدياجنوزز المفروض انت عارفها، الكيس هيستوري مش عارفه كلينيكال ساينس البي ام ده اللي هي الفيلد دايجنوزز زي ما بنقول، صح؟ اللابوراتري دايجنوزز في الحاجات المهمه اللي احنا بنقولها الويك ماونت او سبيشال اوبريشن، خلاص؟ والريجست باثولوجيكال فيجن طبعا الكلينيكال ساينس اللي قلناها الاول. الويك ماونت انت حطيته في السكيشن، الويك ماونت ده ان انا هاخد جزء من الليجن ماشي؟ ماشي حلوه ماشي دي، واحط عليها ماونت ميه وبعد كده اشوف هتعمل ايه في السكور. المفروض ان انا هبص الاقي ايه؟ هلاقي الهايفيت ومن الليجن على السمكه انا ممكن الاقي الهايفي بالزوز برانشا والسبورس كاونت ده فوق. اوكي؟ يبقى ده من الويك باوت. الويك باوت ده يتعمل من التيشو اللي هو السيلز اللي هو يا اما الهايفي سوري يا اما سكين او الكيرس. جميل؟ طيب لو الليجن جوه خلاص نعمل ايه؟ نعمل سكراش بريباريشن، ان انا هاخد جزء من التيشو واعمله كومبريشن بين تو سلايد وابدا اشوف ايه الحاجات اللي ظاهره عندي. اذا الدياجنوزز عندنا الويك باوت او الجنس السكواش اوبريشن لو كان في التشو او الاورجنز من جوه، والهيستوباثولوجيكال ايدنتيفيكيشن ده مهم جدا في حاله الكانوايسس، لان انا بقدر اشوف من خلاله ايه؟ ده لسه بيكون اسمه الهايبوتيك جرانوما او جرانوما سايكوزيس. ليه؟ لان انا لو عملت هيستوريكال سيكشن من الليجن بتاعتي دي هبدا اشوف الهايبوتيك حواليها ايه؟ وحواليها الجرانوما سايكوزيس من الاجريجيشن بتاع السايكوزيس وكل الحاجات دي، وهيبقى فيها نقطه واضحه عندي سبيشال ستيل. ماشي يا استاذ محمد؟ ماشي يا دكتور. ماشي. بعد كده هو نبدا نشوف ال لما هي كده بقت علامات تانية خالص، اللي جاي مش عايز اعمل ده. ده بالنسبة لي الايه الدايكوزيس. طبعا في حاجة مهمة كمان معاه اللي هو زي بقية البكتيريا ديزيز اللي هو الايزوليشن ايدنتيفيكيشن. خلاص واحنا النهارده في السكشن هنتكلم بالتفصيل عن الايزوليشن ايدنتيفيكيشن. طبعا الايزوليشن بتاع الاوفاسيت يختلف على النون اوفاسيت او عن الترونجي زي ما احنا كنا بنتكلم. دايما بيحتاج فور نيوترنت ميديا، ماشي؟ عايز ميديا النيوترنت فيها فور قليله، عشان انا الهدف بتاعي ان انا اقدر اعمل كالتيفيشن للفرجين مش للبكتيريا. فلو الميديا اللي عندي دي انريتشد هيبدأ يزرع ايه كونتنت بكتيريا كونتنت انا عايز اقول لك يوتيوب يكون يوتيوب تيليا زي الجلوكوز فيستا ابار زي الكورن ميل ابار الجلوكوز فيستا ابار او الكورن ميل ابار يبقى انا هاخد جزء من التيشو دي فيت لو تقدر انا عندي كده لو عندي سكيت وهبدا اخد حته من التيشو ده احطه على البيتري ديش وبعد كده هستنى دايما الفاجي تبدا تقول لها سيفرال دايز ماشي ده هي زي البكتيريا بس احنا ساعه ولا كل بتلعب لا ممكن تاخد يومين او ثلاثه او اربع اربع ست ايام على بال ما تبدا تظهر في المرسيديا على ايه على الطرف جميل يبقى انا كده عملت اي ايزوليشن عشان انا اعمل ايدنتيفيكيشن ببدا اخد جزء من اللي طلع على الطرف اللي هو وابدا اشوفهم تحت الميكروسكوب مفيش بقى ولا كيميكال اكشن زي الحاجات اللي انتوا لسه خدتوها في البكتيريا دلوقتي انا بشوف تحت الميكروسكوب جوه جوه 65 فيه بس ده هو شكل ان انا اعرف ايه بالظبط ده يبقى انا لازم اعمل ايدنتيفيكيشن للسيكشوال والسيكشوال كاركترز هو ده اهميه اللي احنا كنا لسه قاعدين نقوله السوس بورس كده شكلها ايه لا السوس بورس هناك شكلها ايه هو ده بس اهميته بحيث ان انا عشان انا اعرف السبيشيز اللي عندي ده لازم اعمل له ايزوليشن ايدنتيفيكيشن طب انا عملت له ايزوليشن سهل على الميتد طب ايدنتيفيكيشن ازاي لازم اشوف السيكشوال كاركترز بتاعته هشوف البرود اسيتيتد هاي في عشان انا اشوفه في المعمل بالزوز برانجتي محتاجه لها حاجات تانية مش هقدر اشوفها بسهوله الا انا اعمل حاجات تانية تعمل انيشيشن ان تجيلي الزوز برانجتي على الايه الطبقه اللي هو السكشن عرض ان شاء الله ايه كمان مهم جدا السكشوال كاركترز يبقى السكشوال كاركتر دي مهمه فيري امبورتنت في النوزس والايدنتيفيكيشن بتاع الايه السب سبيشيز يعني مثلا هي سابولينيا سابولينيا ديكلاينا سابولينيا فيرس ميتو السب سبيشيز بتاع سابولينيا كمان برود اسيتيت الحاجه اوكي طيب بس ده انت واحد فيه ده يعتمد على السيكشوال كاركتر السيكشوال كاركترز اللي هي ايه اللي هي الهوموس بوستي هل الهوموس بوستي في النص هل هي فوق هل هي مش عارف ايه هو ده اللي يقدر بيحدد ماشي بيعتمد على شكل الزوز بورس اللي في الزوز برانشي هي حصل ربشه وطلعت البرانيك ولا هم عملوا كلاستر زي ما يبقى ده الديفينتيف دايجنوزز المور ادفانسد في الدايجنوزز ان انت تاخد من الفقر تشو اللي عندك ده تعمل كونتراكتيشن تعمل اكستراكشن وتبدا تعمل سيكونسز للرايبوسوماتيك دي ايه ودي الحاجات اللي هي المولكيولار تكنيك اللي هو ادفانس طب التريتمنت مفيش تريتمنت للفيزيوتيك الزيرفر سيندروم او الاتيبيكال ووتر مور لان هو ميكس انفكشن انا اقدر اقول ان انا ممكن اعمل جود مانجمنت للمزرعه اللي عندي ما احاولش الحاجات اللي ممكن تاثر او تعمل انشيشن انفكشن تكون موجوده ممكن استخدم بعض الانتي بايوتيك بعض الاسوس الايجنت الموجوده ولكن اهم حاجه ان انا اعمل جود مانجمنت كونديشن للفيش فارم الموجوده ممكن اعمل فاتي للباي فاتي للسوق زي ما انتم شايفين واحاول بقدر الامكان ان انا احافظ على الكواليتي بتاعت الموتر اللي هي ديت اللي عايش فيها السمك وهو ده مصدر كل الامراض اللي ممكن يجي خلاص يبقى ده بالنسبه لي الافلام مع السمك شايفين هنا الصوره ديت انا عباره عن اول صوره دي اللي هو في الكيرو سكيتش هي عباره عن البنت اللي موجوده على البنت لسه في الاول بعد كده من الادفانس ده كله بتاع وبدات ايه وبدات الاثر في المفتوح وبدات تظهر الماسكريشن بتاع مين بتاع الوش ده اول مرض اللي هو كان اسمه الافيلومايسيس او الافيلومايكوزيس او الفيزيتيك بارسيتيك سيندروم بعد كده احنا عندنا الاكسيوفوموزيس او سوينج ديزيز الاكسيوفوموزيس ده ده اوبليجاتري باراسايت يا سيد احنا قلنا وعيك يا ام البرد ما تعرفش لا هذا كده يعني بعد كده طيب المهم انت حد عايز حاجه في المره اللي فاتت حد فيه مش فاهم حاجه ولا تاني مش فاهم حاجه دلوقتي انا مش فاهم اي حد عشان انت جاي متاخر سياده يس ماشي اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ركز في كتاب محمد هتفهم الاكسيو فوموس ماشي او الاكسيو فوموس ديزيز او كوبايكوم سينومز تاني عشان ممكن يجي سؤال مش في الاكسيو فوموس يجي باسم المرض يبقى عندنا اسم سويتي جديد او سانتي بارتسيس ده اللي بيسببه حاجه اسمها الاكسيو فوموس كوفر ده هو بيجيب بارزايت معنى ايه؟ بمعنى مش ان البريدسبوزنج فاكتورز هي اللي بتعمل الانيشيشن لان هو موجود في الميه لا هو مش كده هو بيتنقل عن طريق الكونتامينيتد ده كان موجود كتير قوي زمان في المحيط المريخ والمحيط الشمالي لكن حديثا كمان بداوا ان هم يعملوا في الفريش ووتر فيش نتيجه ايه؟ نتيجه ايه اللي هو هي بتبقى بدوا لون السمك اللي جاله اللي هو الفريش ده اللي جاله برضه الاكسيفورس كان فيه كونتاكت بينه وبين المريخ اوكي عشان كده بدات كمان انفكشن بتظهر في الفريش ووتر فيش. عباره عن ايه الاكسيكونا سيركل ده؟ ده اوبليجاتي بارازايت زي ما احنا قلنا، يجي يدخل جوه جسم السمكه نتيجه للكونتامينيتد فيد. يحصل ايه بالظبط ده عشان نعرف الكلام ده؟ بصوا انا عايز اقول لك دي اللايف سايكل بتاعته، اللايف سايكل رخمه شويه ماشي وبتلخبط. انا مش عايزه منكم اقول ان انتوا تحفظوا الثلاثه ستيبس دول، اوكي؟ ان احنا عندنا اللايف سايكل عباره عن ثلاث مراحل، مرحله في جسم السمكه اللي هو انفكتد اوريدي، مرحله ثانيه في البونت بوتوم او في الديد فيش تيشو، اوكي؟ والمرحله الاخرانيه اللي هو قبل اللي هو بعد ما يتاخد ويخش جوه الجي ار تي. يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل. الثلاث مراحل دول هتفهموا لنا لما نبص هنا. المرحلة اللي هي البي والسي والدي دي اللي هي موجودة في الديد فيش تيشو أو البون. المرحلة اللي هي الإي والإف في الجي أي تي، والمرحلة اللي هي الإيه اللي في الديد فيش تيشو. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن عشان عارفها دلوقتي عارفها دلوقتي. دونت بي سو هتعرف. طب هتقول حاجة على السيد؟ تقول حاجة. الوقتي احنا لسه بنقول ده بتتنقل عن طريق الكونتامينيتد. الكونتامينيتد فيه ده فضربوه ايه اللي هيعمل الانفكشن؟ حاجة اسمها الكويسنت سيست او الريستنج سبور. ناخد بالنا من الكلام اللي احنا جايين اللي احنا بنقوله ده. انت معايا؟ انت بتنام. اسمها ايه؟ خد بالك ركز. مرة انا هسألك. مرة جاية او في السكشن او تبغى يعني انا فاكراها. يبقى اسمها ايه؟ اسمها الكويسنت سيست او الريستنج سبور. دي عبارة عن اللي هي شكلها ايه؟ عبارة اللي هي الشكل اللي هو المدور ده عبارة عن مالتي نيوكليتيك سبور سراوندنج بايه؟ بالدبل سيل وود ماشي؟ يبقى ده سيك دبل سيل وود مالتي نيوكليتيك سبور. تاني الريستنج سبور او نعم كل العصب لهم دور. ها؟ كل العصب لهم دور يعني واحد فيهم. ماشي مع اولك انت وكل العصب انت تخيل اي واحده من العصب لما هي دي تحت دي ودورها دي دي اللي هي عباره عن الكونسنت او الريستنج سبور. اوكي دي عباره عن ايه تاني؟ سيك دبل سيك وود مالتي يوكليتيك سبورز دي الانفكتيف ستيج اللي هي فين؟ اللي هي مش في الميه خلاص اللي هي في جسم السمكه اللي ماتت خلاص او على البونت بوتوم خلاص. بيحصل فيه ان الكويسنت ستيج دي اللي موجوده في السمكه اللي ماتت، حلو كده؟ السمكه ماتت من المرض ده اهو وفضلت فيها. ركزوا بس معايا وبعد كده لما احنا من الحاجات اللي اتعملت السمكه خلاص فيها الكويسنت ستيج دي وماتت، حلو؟ فالاورجنز اللي جوه موجود فيه الريستيك سبورس دي ايه اللي هيحصل لها الطبيعي؟ طبعا لما حاجه بتموت او السمكه بتموت بيحصل شيء في البيتش والكلام ده فيبدا يحصل جيرمينيشن خلاص؟ تبدا تطلع حته زي جيرمينيتي بتشوفي كان دي الهاي في اللي طالعه حلو. طيب الهاي في بقى اللي هي هيبدا المفروض ان الكويسنت ستيج دي اللي موجوده في السمكه اللي ماتت دي تاكلها سمكه ثانيه خلاص، يا اما لو الستيج دي موجوده في البرازايت تطلع هيفي تاكلها سمكه ثانيه. السمكه الثانيه لما تيجي تاكلها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ربشر مين؟ ابني كل الستيج دي ويبتدي يحصل لها بروفريشن. البروفريشن ده يقوم يعمل لنا حاجه اسمها الاديموبلاست اللي هي عندنا شكل اللي هو اي. اوكي الاديموبلاست دي تبدا تطلع منها حاجات صغيره يا محمد هقولها بعد كده في مكانها. انت قاعد في ودنه مش جنبه يعني بقول له ازاي اوبليجاتري بارازايت وبتطلع هايفين مش عارف اي حاجه شايف حاسس انت قاعد في ودنه تعالى كده شويه شايف تعالى وانت شايف تعالى شوف مفيش احسن خلاص. يبقى جبنا اي تي اللي هي الاميوبلاست اللي هي اول ما السمكه السليمه كانت السمكه الميته اللي جواها الريستنج ستيج دي حصل جيرمينيشن وبدات تعمل ايه البروفيشن بتاعها حاجه اسمها الاميوبلاست. الاميوبلاست ده هو يا حسام هيبدا بعد كده يحصل يكون حاجات تطلع منها وتعمل كور صغننه كده. الكور الصغيره دي اسمها الاميوبلاست اللي هي الاف. الاميوبلاست بروتس كل الكلام ده فين؟ في جي ار تي والكلام ده فين؟ في جي ار تي. السمكه كانتها في جي ار تي بدا يحصل تكوين بلاست وفين؟ والاميوبلاست بروتس. بما ان الاميوبلاست بروتس دي صغيره خلاص ممكن جزء منها يا اما ينزل مع اللي هو الفيزس مظبوط او جزء منها يحصل له ايه بقى؟ ده المهم نعمل ايه؟ خش على الاستيج ده غلط. يبقى تاني يبقى الافكتيف ستيج عندي اللي هو عباره عن الديد فيش تيشو السمك اللي ميت اللي جواه الكواسي سيستي اوكي او الكواسي سيستي موجوده على الجنب ده هتبدا يحصل انفكشن اور سواء هي اكلت الكونتامينيتد فيد او دايركتلي من الموتر وخدت الكواسي سيستي اول ما تخش من الاستمك على الجي اي تي مع الاستمك دي بتحصل اللي هو الجينيتيك بتيجي نتيجه للتغير في الجينات شو كاسيتي بعد كده واحد على الانتستينال تراك بتبدا تحصل بقى حاجه اسمها الابروفيشن بتعمل حاجه اسمها الابيبولاس الابيبولاس برضه البروفيشن ده بيستمر فبدل ما هي كانت كوره كده واحده يبدا يحصل راوندنج ليها اوكي وتعمل لنا حاجه اسمها ايه الانجوي بروتس ده زي شكل الانجوي بروتس ده هي بجنيه صغيره جزء منه يعدي وينزل فيه اللي هو الفيسس والجزء الثاني يعدي في الانتستينال بارتيريا ويروح للهاي فاسكولارايزد اورجان الليفر الكدني السبلين هارت طيب لما يروح للاورجانز ده هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يحصل الجزء الايه؟ خلاص؟ اللي يبدا يحصل البلاسموديوم والفيرمنتس جيرميشن المهم ان هيبدا يحصل جيرميشن يعني وبعدين كل الانجوي بروتس دي يبدا يحصل لها تكاثر اوكي؟ انت عندنا حاجه اسمها كل شوية تتكاثر تعمل جزء كبير وتروح تعمل الفيتس بورس دي تتكون حاجات تعمل بورس كده وتروح تشوف الجنب ده وواحدة تانية تروح تشوف الجنب ده لغاية ما يبدأ يحصل التكاثر ده وتعملها كوزن سيستين اوكي فتلاقي الأورجانز بقى عبارة عن نقط نقط نقط نقط دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هي الكوزن سيستم اللي بتتكون طول ما ان في لسه سبيس في الأورجانز ده كل شوية تبدأ يحصل الفيتس بورس ده يروح ويتكاثر يعمل جزء وهكذا وهكذا وهكذا لغايه ما تلاقي ان الاورجان حصل له كومبليت ريبليسمنت في الكوزن ديزيز دي وتفضل معموله لغايه ما السمكه تموت اوكي بعد كده بقى حصل ايه حصل ان السمكه ماتت طيب يحصل نفس الكلام اللي احنا يبقى لايف سايكل ثلاث اجزاء اولا الجسم السمكه الميته وبعد كده الجسم السمكه اللي هي حصل لها انفكشن واللي بعد ما حصل لها قبل ما حصل لها انفكشن كانت في السمك والجي ار تي الانفكتيف ستيج الثاني عن طريق الترانسميتد اورالي عن طريق الكونتامينيتد فيد الكونتامينيتد فيد بايه؟ بالبريزنت ستيج او اللي هو الريستنج ايه؟ او الريستنج سبوس اول ما السمكه اللي هي السليمه تبدا تعمل انجيشن للديد فيش تيشو ده او تاخدها ممكن انها تتوزن ستيج دي تفضل قاعده في البول كتب لمده سنتين كنت خدتوا حاجه في البول شبه الكلام ده ماشي عشان ايه؟ جمعوا كده مع بعض عشان تمسكوا كل مره مره واحده خلاص؟ الكويسنت سيستم هي سواء كانت التعفين او من الكوكوكو اول ما السمكه تاكلها مع الاستمك والتغير في البي اتش اسيدتي تبدا يحصل جيرمينيشن الجيرمينيشن ده تحس ايه بحته زي ايه الهايفي كده تشوف شكلها اهو لو لقيتي في الهارت او الليفر او الكيد سوينجنج لان سوري اسمه ستاند بيبر بي لان ستاند بيبر بي ايه عارفين يعني ايه بالعربي؟ ورق على رمل حد عارف؟ ورق على الصنفرة ايوه جميل هو ده هي تبقى عامله تحط على جسم السمكه تلاقيه عامل ايه زي المصنفر كده بس زي ورق الصنفرة ليه؟ لان نتيجه اللوج ليمت بتاعت الكويسنت ستيج دي جت صعبتيز فبتيجي الاحساس بتاع السنت يبقى بيفكت حسب كده طب السوينج سوينجنج ليه؟ لان بتحصل انفولفمنت للنيرفس سيستم في المرض هو وممكن ان نتيجه وجود الكويسنت ستيج بعض الاورجنز تضغط على الفيرتيبرا كارب فيبدا يحصل تشوهات ماشي في الكيرفيتشر بتاع الفيرتيبرا كارب بدل ما سليم لا كاسر بقت معوجه اوكي؟ يا اما معوجه داخله المعوجه بنترا براحتها طيب عندنا نوعين حاجه اسمها سكوليوزس وحاجه اسمها لورديوزس ماشي الدكتور انا قاعده قدامنا اهو عرفتي احنا لسه بنقول ايه بنقول ايه السمكه تبقى معلومه انت كنت بتعمليها زي السمكه المعلومه ماشي يبقى في عندنا سكوليوزس ولورديوزس السكوليوزس اللي هو ناتشرال كيرفيتشر والسكوليوزس لوردوزس اللي هو لورسومترا كيرفيتشر اذا الكلينيكال ساينس تبع للامراض عشان تريح نفسكم في الترم ده من الامراض لازم تفهم المرض فهمتوا انت هتقول الكلينيكال ساينس من الباثولوجيز بتاع مش محتاج ان انت تنفصل وعليه شويه من الاول كده يتقال اللي هو ايه المرض ده جاي في الجنس يبقى اكيد فيه ريسبيراتوري ديستريس مانيفيستيشن خلاص انا لسه كانت انا وسكت كانت الجاسبيك والسكت هو ايه دي المرض ده حصل له انفولفمنت في النيرفس سيستم زي مثلا الفايرال او كده بعد كده زي هنا حتى تلاقي في امراض اسمها الهابت مثلا بتقطع حوالين نفسها اوكي اذا انت لو انت ذاكرت المرض خلاص مش حافظته هتبدا من نفسك كده اهو هتقوم تطلع الكلينيكال ساينس على جنب والتدخل الباثولوجيست بتاعك هو هتقوم تحط الكلينيكال ساينس زي ما احنا بنقول دلوقتي ان الكويسنت ستيج دي راحت وقعت في هاي فاسكولارايز اورجان فبدا يحصل ايه الدكتور اللي قاعد ورا جنب الدماغ اسمه ايه اللي جنبه؟ نعم؟ حسام؟ اسلام؟ طب ركز يا اسلام انت لستي دلوقتي انت لستي زي ما شبه لستي البسكوت بس عامل قلق في المنطقه خد بالك فهيبدا يحصل ايه؟ دقيقه فهيبدا يحصل ايه؟ ان لستي البسكوت ديت هيبدا يحصل لها تعمل تديك الشكل بره اللي هو الكريمي كارت فيديو حلو؟ الكريمي كارت فيديو ديت هتبقى موجوده فين؟ في اللي هو التشانل بعد كده هو عشان انا هعمل ايدنتيفيكيشن قلنا الساند ليمر افكت قلنا ان هي كريمي فيديو في كمان السوينجنج ديزيز السوينجنج اللي هو زي المرتيحه ليه؟ نتيجه زي ما احنا قلنا نتيجه الانفورمنت بتاعت النيرفس سيستم في الليجن فيبدا يحصل ابنورمال سوينج بيهيفير الكلام ده كله مع ان في بيهيفير ابنورمالتي في الموفمنت السمكه بقت ليزرجي اسيتد بقت ضعيفه ما عادتش النورمال كونديشن بتاعتها الكلام ده كله معاك طب انا عشان اعمل ايدنتيفيكيشن سهل جدا ان احنا لسه قايلين ان وتنا وتسكاش بريشن هي السيمسولوجيكال ايدنتيفيكيشن مع طبعا كل الكلام اللي احنا قلناه من اول الويت ماونت مش هعمله من قدام التشو الويت ماونت ما يجيش يحصل لنا كفر سلايد يبقى انا هعمل سكواش كومبريشن اللي هو هات الجزء من التشو واعمله كومبريشن بتوين سلايد هشوف فيه ايه؟ هشوف فيه اللي هو الفلاسفي شيب مالتي نيوكريتيتي اللي هي عباره عن الكويسنت اللي حصل لها جيرمينيشن بالهيستولوجيكال ريسبشن هقدر اشوف فيه الكويسنت ستيج دي اللي موجوده في التشو لان دي اخر ستيج بتفضل لغايه ما السمكه تموت مظبوط كده؟ قول حاجه اجنبي قول لي انت بتفهم بعد كده اهوت عندنا طبعا كل حاجه انت بقى اجنبي دي الحاجه اللي احنا قلناها بقى طبعا انت عاجبك الاسم ولا يعني نتيجه الجوز اللي تبقى موجوده ده احنا قاعدين نقول سيك وورد ماتي ريليتد سيك وورد دي عباره عن اللي هي نتيجه ان الجرانيولوس ريأكشن من الهرموز فهو بيحاول يطلع عليها السيك وورد ده واي حاجه انتوا عارفين ان بلاقي سيك وورد وجرانيولوس عامله زي تي في كده صعب ان انت تدي حاجه عشان تخش جوه اذا التريتمنت اللي انت تعملي كارتين وستريكشن للموف من التلفيش ده ما تجيش الساعه تبقى عندك الاكسيتور ده وتعمليه مزرعه لازم في يوم لانه بيفضل كارير بتاع الانفكشن تبقى مشكله وفي المزرعه مع ان الوسط ستيج ممكن تنزل في البول فتبداي تعملي ديزانفكتنج باللايننج خلاص الارض بتاعت المزرعه دي تديها وقت وبعد كده تبداي تحطي البول تحطي النيوز لوب مره ثانيه يبقى ده كده احنا خلصنا الاكسيتور طبعا احنا خدنا هنت على الحاجات اللي احنا قلنا ايه الاستمرارية ما عادش فيها حاجات تانيه هنجس يعني احنا قلنا معظم الحاجات البراكي ما سيسوي استراتيجيه والله انت عندكم اي وقت فاضي انا وابن هنا في الكليه براحتكم اي وقت فاضي اجتمعوا عليه اتلغوا خلاص يعني نقول المحاضره اللي فاتت نعمل ريفيجن كان جاي ناس كتير منكم وكانوا عايزين المحاضره طبعا ربنا يرضى عليها منكم بس انا مش هزعل شوفوا كلكم. والنهارده ان شاء الله في السكشن انا برده هبدا اتكلم تاني على التكتيكاته خلاص. حد عايز حاجه في احنا قلناها النهارده؟ تمام. وعودنا برده عشان اقولكم يعني بما ان الطلبات كانت كتيره يعني كتير قوي المحاضره بس ما كانش باين وقتها يعني انا برده الحقيقه من حقيقه اقلل الامباكت بتاع الاسئله بتاعت المحاضره الاولانيه جست ان كيس ان احنا ما قدرناش بس على هوب ان انتوا تشوفوا اي وقت انتوا فاضيين فيه اي وقت مش عايزين على نص ساعه بس اي وقت انتوا فاضيين نص ساعه سواء هنا في الكليه في اي حته انتوا عايزينها انا قادره تمين فور اورز في سيرفيس خلاص. حد عايز حاجه النهارده؟ طبعا لو حد عايز حاجه انا موجوده طول النهار في المكتب انتوا بعد ما فيش عشان اي حد عايز اي حاجه يجي يسال فيها خلاص؟ اتفضل.